عباد الله، لا أعتقد أن هنالك محنة مرت على بلدنا هذه الشام وسوريا خاصة أدعى إلى أن نلتجئ منها إلى الله عز وجل، وأن نفر منها إلى الدعاء الضارع بين يدي الله عز وجل من هذه المحنة التي نمر بها اليوم. وبوسعي أن أوجد لكم حقيقة هذه المحنة بكلمتين اثنتين. إنها حرب حقيقية معلنة من إسرائيل على سوريا، كانت إلى الأمس القريب حربا غير معلنة، وكانت تختفي وراء وسائل مختلفة شتى. أما اليوم فقد غدت حربا حقيقية معلنة. إذن محنتنا هذه تتلخص في أن إسرائيل قد أعلنت حربا حقيقية ضد هذه البقعة من شامنا المقدس، وإنها لتراهن على أن تجني ثمار هذه الحرب دون أي جهد تبذله، وأن تلتقط مغانمها دون أن تتحمل شيئا من مغارمها، وأن لا تراق قطرة دم في سبيلها من جندي من جنودها. فيا أيها العرب، مسلمين وغير مسلمين، يا أيها المسلمون عربا وأعاجم، يا من يعتزون بالشرف، يا من يعتزون بالمروءة، استيقظوا، استيقظوا إلى البلاء، إلى البلاء الماحق الذي يراد بكم قبل أن يفوت الأوان فتصبح اليقظة سببا لندامة لا خير فيها ولا فائدة منها.